القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 اهلا وسهلا في استوديو 2 وفريق العمل بيهنئ كل المصريين فريق العمل النهارده مهندسه الصوت شيماء احمد ومعانا مخرج اللقاء ادهم عزام رئيس التحرير صالح رجب وأنا معهم بهني مصر كلها في ليلة العيد إيمان عبد الحليم ليلة عيد سعيد في ليلة الميلاد رسالة محبة للعالم من العاصمة الإدارية الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح في ليلة الميلاد مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح عم يتلاقوا الأصحاب تجدي خلف الباب في فجرة بالزهر بيدوروا لاد صغار في الفجرة صارت تعيد كل عيد صار بقيد كل إيد تعلع الفجرة غني وعنائي ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد في مناسبة الفجرة عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد غدا الاثنين 7 يناير إجازة للعاملين بالقطاع الخاص مصر كلها في إجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد كل سنة ومصر كلها بخير ويشاركونا في القداس في احتفالية مصرية كبيرة بأعياد الميلاد سيفتتح الرئيس السيسي اليوم كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد كبير من زعماء وقادة العالم والوزراء ورجال الدين الإسلامي والمسيحي. يرأس قداس الليلة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح. في فجرة بالدار بيدور ولاد صغار، والفجرة صارت عيد، والعيد اسمه رب إيد، والإيد تعلع الفجرة غني وعلى إيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد، بيدو ناس لو تجراس عم بترن بعيد. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الثانية عشرة والنصف في القاهرة، آخر ما ورد إلينا من أنباء. البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية يرأس مساء اليوم صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ طائفة الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد. سفير مصر لدى الكويت ينقل تهنئة الرئيس السيسي لأبناء الجالية المصرية بالكويت من الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد. رئيس مجلسي النواب والوزراء ووزير الدفاع والداخلية وكبار رجال الدولة يبعثون برقيات تهنئة إلى البابا تودروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد. إصابة فتى فلسطيني بإصابات خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مدينة البيرة برأس برام الله. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف تحذر من أن أكثر من 10,000 طفل سوري عرضة لكارثة إنسانية بعد الفيضانات التي اجتاحت مخيمات نزوحهم شمال غرب سوريا. مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يعقد اليوم محادثات في صنعاء مع وفد من ميليشيا الحوثي. مقتل ما لا يقل عن 29 من مسلحي حركة طالبان الإرهابية في غارة جوية شنتها قوات التحالف الدولي جنوب أفغانستان. وأخيرا الرئيس الأمريكي يعلن استمرار المحادثات الهادفة لإنهاء الإغلاق الجزئي لإدارات الحكومة الفيدرالية اليوم. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. في الواحدة إن شاء الله يتجدد اللقاء مع موجزنا التالي من خلال موجاتكم موجات القاهرة. ومن خلال هذا اللقاء بنهنئ إخواتنا بعيد الميلاد المجيد. يا رب مصر كلها تحتفل وتنعم بالأمن والأمان. معنا الآن على تليفون البرنامج العام النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة شؤون الإنسان وأمين عام المواطنة بحزب مستقبل الوطن. أهلا بيك ست النائبة. أهلا وسهلا، كل سنة وأنتم طيبين ومصر كلها والسادة المشاهدين بخير يا رب. ربنا يعودها علينا كلنا سنة جديدة بخير وسلام ومحبة ورخاء لمصر كلها يا رب. كل المستمعين اللي سمعين حضرتك من خلال موجات البرنامج العام كمان بيهنوكي وبيهنوا إخواتنا وبيقول لهم عيد سعيد بإذن الله. أمين يا رب. أمين يا رب العالمين. ست النائبة، يمكن الليلة وفي ليلة الميلاد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سيبعث رسالة أمان ومحبة للعالم من العاصمة الإدارية. حيتم افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، وهذه الكاتدرائية لها ما لها الكثير. شوفي في الحقيقة النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي هنضرب أروع مثل للعالم كله في التعايش في مصر، وإن مصر مهد الأديان وبلد الحضارة كلها. بتقول للعالم كله مع كل التحديات والصعوبات اللي قابلنا في في في مصر، الا ان احنا دوله امن وامان، دوله بتحترم الدستور والقانون، ومتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحقيقه وهو يؤكد على مبدا المواطنه وانه رئيس لكل المصريين وان كل المصريين متساويين في الحقوق والواجبات، وده شيء في الحقيقه كل المصريين حاسينه. بيمحي مواريث ثقافية حولت التيارات المتطرفة أن تبثها في أذهان وعقول المصريين وتغير ثقافة المصريين، ولكن هذا الرجل استطاع أن يعيد للمصريين ثقافتهم وسماحة الإسلام ومحبة المسيحية اللي احنا كلنا تربينا عليها، لأن احنا كلنا في مصر في الحقيقة من آلاف السنين متربيين، ثقافتنا واحدة، متربيين على سماحة الإسلام ووسطية الأزهر الشريف ومحبة المسيحية ووسطية الكنيسة الأرثوذكسية المصرية. وفي الحقيقة النهاردة إن شاء الله هيكون المشهد مشهد عظيم لا ينسى أبدا. وأنا في الحقيقة يعني مش قادرة ما أذكرش إن رئيس عبد الفتاح السيسي من منذ توليه وحرصه على المعايدة على المصريين المسيحيين كان هذا يسعد المسلمين قبل المسيحيين. وأنا شفت الفرحة قد إيه في قلوب الأخوة المسلمين كلهم بزيارة الرئيس من أول يعني من منذ توليه في الكاتدرائية، وده يدل على إن المصريين مختلفين. المصريين شبيكة واحدة مختلفين عن العالم كله، ليست لدينا تعصب، ليست لدينا حساسية في أي شيء، ولكن بيحاول الزج بالفتنة والزج بالفرقة داخل المصريين، ولكنهم قادرين على قهر كل هذه التحديات. تمام. والله من قلوبنا ست النائبة، فعلا احنا شعورنا زي ما قلتي من سنتين تقريبا لما كان سيادة الرئيس في زيارة للكاتدرائية احتفالا بليلة الميلاد، قد ايه شعورنا فعلا بالفرحة كأنها ليلة عيد لينا كلنا، فعلا من قلوبنا والله. ودي انا فعلا حساها، لاني انا فوت الناس وانا فوت زمايلي، واعلم تماما قيمة الفرحة الحقيقية من التبكير، ودي في الحقيقة كنت تشوفيها مع كل المصريين وانت ماشية بيهنوكي وفرحانين جدا ان الرئيس عمل هذه المبادرة اللي بتعيد ثقافتنا ولحمتنا واتحدنا. وفي الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه بيركز على مبدأ المواطنة في كل حديث من أحاديثه، له ثوابت بيتكلم فيها، سواء دور المرأة المصرية، سواء تمكين الشباب، سواء وحدة المصريين، ودايما الثلاث موضوعات دول بيركز فيها في كل أحاديثه في الحقيقة. لأنه أنا بعتبر أن خطاب الرئيس رسالة للمصريين لإعادة الثقافة المصرية باحترامها للمرأة وإيمانها بأن الشباب هو القوة والباور للمستقبل، وإن الوحدة الوطنية هي الملاذ وبر الأمان الحقيقي الذي ينجي مصر من أي سوء إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. وفعلا يعني بنحيي حضرتك على كلماتك. ونعود إلى هذه الكاتدرائية اللي بتعد الأكبر في الشرق الأوسط والعالم العربي بالعاصمة الإدارية الجديدة. الكاتدرائية كاتدرائية ميلاد المسيح أضخم مشروع على أرض العاصمة، بجوارها أضخم مسجد في مصر، واللي بنوها مصريين مسلمين وحيين في آن واحد. مشروع ضخم. في المتحدث باسم العاصمة الإدارية قال إن كلاهما المسجد والكاتدرائية تحفة معمارية وحدث تاريخي هيحدث اليوم بالافتتاح، وإن الكاتدرائية هتكون المقر البابوي الجديد إن شاء الله. يعني ده مش غريب على المصريين، لأن يعني المصريين في الحقيقة بنات الأخلاق. رئيس عبد الفتاح السيسي في الحقيقة بيعيد عظمة المصريين وزيادة الحب في كل شيء، فإن النهاردة يبقى عندنا أكبر جامع في الشرق الأوسط وأكبر كنيسة، وده كل في الحقيقة إن مصر زي ما احنا قلنا مهد الأديان، كل الأديان السماوية اتكلمت عن مصر، ذكرت في القرآن وفي الإنجيل، مصر محروسة بكل الأديان. أنا بعتبر إن العاصمة أو الكنيسة والجامع شعبنا المصريين دون تحديد ده الكنيسة ولا ده الجامع. وفي الحقيقة أنا طلبت شكر كل المصريين العظماء اللي في أعياد المسيحيين يحاولوا بكل الطرق حراسة الكنائس. وأنا يمكن عشان يعني موجودة في حي عظيم حي شبرا في الربيت فيه وتولدت في اللقمة المصرية عجيبة الحقيقة. يعني تجد إن الناس مش ممكن تتغير بين المسيحية ومصر، ثقافة واحدة، بيت واحد، تربية واحدة، حياة واحدة. في الحقيقة هم دول المصريين. وبشكر رئيس عبد الفتاح السيسي إنه في الحقيقة بكل الجهود اللي هو بيعملها وبكل الوعي الحقيقي بيلم تاني بيت المصري والأسرة المصرية في سفينة واحدة. وإن شاء الله تعبر بنا السفينة إلى بر الأمان ونجني ثمار كل ده يا رب في الأعوام القادمة. وإن شاء الله في 2019 يبقى عام خير وبركة ونعمة على كل المصريين يبنوا فيها ثمار تعبهم. أنا بقول لكل المصريين إحنا حاسين بالمعاناة اللي أنتم بتعانوها، لكن إن شاء الله الخير قادم. لأن إحنا متعودين أو يعني المصريين متعودين إنهم دايماً يبقى فيه سنوات جفاف ويبقى فيه سنوات خير إن شاء الله الخير قادم. ومصر تعيد ريادتها مرة ثانية بجهود عظيمة كل أبنائها الشرفاء وعلى رأسهم رئيس عبد الفتاح السيسي. إن شاء الله يا رب مصر تبقى نمرة من نمور الشرق الأوسط وتعيد لها ريادة في كل المجالات إن شاء الله. بإذن الله تكون مصر أم الدنيا وقد الدنيا زي ست الرئيس ما بيقول دايما. وبتمنى لك وبتمنى لإخواتنا ليلة عيد سعيد إن شاء الله. الكاتدرائية بتتزين باستقبال 8000 شخص. أكيد حضرتك فرد جميل من 8000 دول. بتمنى لكم يا رب ليلة سعيدة وعيد سعيد على حضراتكم، وكل سنة مصر كلها بخير. سيدة النائبة مارغريت عازر، شكرا لك يا فندم. عظيمة يا مصر يا حروب النعم يا مهد الحضارة يا بحر القناة نيلك تسر دولك نعم بدلك من عرب نيل الأمم. عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا حروب النعم عظيمة يا مصر يا حروب النعم أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجنان أرض المصانع أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجنان أرض المزارع أرض المدائن أرض المصانع. عظيمة يا مصر يا أم الهرم عظيمة يا مصر يا أرض عظيمة يا مصر أرض النعم يا نعمة الحضارة يا بحر الكرم جيلك تسر جولك نعم أصدقائنا بيهنونا منال الشعراوي كل سنة ومصر كلها بألف خير تنعاد على مصر وهي في أسعد حال. جيجي لمار بتغني وتقول صباح الأعياد والمناسبات الجميلة. أم عبد الرحمن بتقول كل عيد ومصر كلها طيبة. وأهلا وسهلا بكلمات حضراتكم كلها مجد أوراني كل سنة ومصر طيبة وبلدنا متقدمة للأمام على طول. ربنا يحميها ويحرسها يا رب العالمين. مصر أم الدنيا رب العالمين هو اللي حميها. عظيمة يا مصر يا أرض النعم المسيح وكما هي موجود في ملف خاص عنها وعن مسجد الفتاح العليم صفحة 5 في ملف خاص على جريدة الجمهورية. معلومات كثيرة قوي عن الكاتدرائية وعن مسجد الفتاح العليم. يعني مساحة الكنيسة الكلية 10 أرجنة، 63,000 متر مربع المساحة الكلية، 7,500 متر مربع مساحة مبنى الكاتدرائية، ارتفاع المنارة 60 متر مربع. التكوين الرئيسي للكنيسة صحن رئيسي مغطى بقبوين متعامدين قطر كل منهما 40 متر يشكلان صليب. قبة الكاتدرائية بقطر 40 متر ترتفع عن سطح الأرض 39 متر. والكنيسة تضم أيضا العديد والعديد من المعلومات، منها هنقول بعض لحظات. خليكم معنا. أرض الجوامع، أرض الكنائس، أرض المصار، أرض الكنائس، أرض الجوامع، أرض الكنائس. الكنيسة محملة على عدد أربعة عواميد رئيسية بنفس القطر، وتتضمن أنصاف قباب في الجهات الشمالية والقبلية والغربية، وتتضمن جراج أسفل الأرض مكون من طابقين ومبنى خدمات، وعلى الجانبين يوجد ممرات جانبية يتغطى كل منهما بقبوات متقاطعة قطر كل منهم 6 متر، وفي قبة بقطر 15 متر، وكمان في تصميم عدد 3 منارات ملحقة بمبنى الكاتدرائية. و الكنيسة قام 1000 عامل وفني ومهندس كان يعملون داخل المبنى أثناء فترة التنفيذ، وكمان 27,000 متر مكعب من الخرسانة لإنشاء المبنى. وفي معلومات كثيرة جدا جدا عن هذه الكاتدرائية، كاتدرائية ميلاد المسيح، بتسع 8,200 فرد، وكمان تعد أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، كنيسة أو كاتدرائية ميلاد المسيح. ننتقل لمسجد الفتاح العليم على مساحة 59 فدان و500 متر طول المسجد، 500 متر عرض المسجد، 4 مأذن ارتفاع المأذنة 90 متر، و43 متر ارتفاع القبة الواحدة، ويعتبر تعتبر أكبر قبة في الشرق الأوسط. القبة الرئيسية لصحن المسجد بقطر 33 متر وارتفاع 28 متر. لما تلاقي الجد في ايده حبيده، والناحية التانية سبحة ايده، لما تلاقي الجد في ايده حبيده، والناحية التانية سبحة ايده. الطفل في عينه بريء وفي وشه احساس بريء، لسه جايب تلابيب مرضى وبينه وسط الطريق، ويقول له يا جدو، ويمسك ايده ويشده ويقول له انا عايز اتوضا، ويقول له يلا نصلي العصر. يبقى انت اكيد ساكت في مصر، يبقى انت اكيد ساكت في مصر، يبقى انت اكيد ساكت في مصر. الشرق الأوسط بيسع 12,000 مصلي صحن المسجد على مساحة 6,325 متر في مدخل جانبي للسيدات بالدور الأول، ويتضمن المسجد متحف رسالات سماوية زائد بالإضافة إلى دار تحفيظ القرآن والمستوصف، ومسجد الفتاح العميد خطط ليصبح مسجد الدولة الرسمي جامع شامل بكل الاحتياجات سواء للصلاة أو للمناسبات الرسمية. وبيتك المصري تتحول راس مصر أم الدنيا وحبيب أحد الدنيا. وبدأ جني استمار عام 2019 إن شاء الله عام جني استمار. معنا حالا على تليفون البرنامج العام دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية. أهلا وسهلا بك دكتورة إيمان. أهلا بحضرتك أستاذة إيمان وأهلا بكل الأخوة المستمعين. كل سنة وأنت طيبة. كل سنة حضرتك طيبة وبخير وكل الشعب المصري بخير إن شاء الله. زي ما قلتي بالظبط معنا يوم الجمعة إن بدأ تقلب الجو، يعني من بالليل من أمس بالليل ابتدينا نشعر بالبرودة، النهاردة جاءت الرياح والبرودة بدأنا يعني درجة الحرارة منين بقى عليها؟ هو فعلا بدأ في انخفاض واضح في درجات الحرارة وكان تتراوح من 3-4 درجات، وده هيستمر معانا اليوم وحتى يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. أيضا في نشاط للرياح مثير للأقربة والرمال وخاصة على الطرق السريعة والمناطق المكشوفة، وده يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، فإحنا بننصح بالقيادة بهدوء على الطرق. أيضا هيكون في تباطؤ في الجهة المنخفضة والمتوسطة ويتجاوز كل الأمطار، هتبدأ على السواحل الشمالية ثم تمتد إلى الوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة، أمطار خفيفة جدا غير مؤثرة إن شاء الله. لكن طبعا نصيحتنا لكل السادة المستمعين مش بعيد ملابس الشتوية القصيرة سواء أثناء الليل أو النهار، لأن طبعا درجات الحرارة فعلا منخفضة جدا ومع نشاط الرياح ده بيزود إحساسنا ببرودة الطقس. أيضا طبعا بننصح كل السادة المستمعين بتحضير السرعات أثناء القيادة وتوخي الخطر نظرا لفقد الرؤية ونظرا لسقوط الأمطار على بعض المناطق زي التوحيد الشمالية. طيب دكتور إيمان معلش نركز تاني ونرجع للنقطة دي، الأمطار هيكون أماكنها فين؟ يعني القاهرة مثلا في نطاق سقوط الأمطار؟ هو الأمطار أقصى يعني أكثرها قدها تكون على السواحل الشمالية مصر إسكندرية بورسعيد العين شرطة هتمتد لمناطق من الوجه البحري، لكن بالنسبة للقاهرة هتكون أمطار خفيفة جدا يعني تكاد تكون لا تذكر يعني. بس الظاهرة اللي واضحة الرياح والرمال. طبعا والرمال والأقربة من الضرر وانخفاض الحرارة طبعا. ده مستمر معانا لحد يوم الثلاث. ان شاء الله. بعدها تعود لمعادلتها ولا نبدا في موجه جديده؟ لا ان شاء الله تبدا تعود على المعدل الطبيعي وتبدا تهبط سرعات الرياح ان شاء الله بدايه من يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. ان شاء الله. طيب قول لنا بقى درجات الحراره عظمى صغرى؟ بالنسبه للقاهره العظمى 15 درجه، الصغرى 8 درجات، الساحل الشماليه اسكندريه مطروح العظمى 14 درجه والصغرى 6 درجات، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم اسيوط العظمى من 15 ل 16 درجه والصغرى 8 درجات، وجنوب الصعيد قنا والاقصر واسوان وحلايب وشلاتين في العظمى من 17 ل 18 درجه والصغرى 7 درجات. بشكرك خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر وعلى كل السادة المستمعين تلخي الحذر، وإن شاء الله عيد سعيد على مصر كلها. عيد سعيد على مصر كلها. شكرا شكرا دكتورة إيمان. ليلة عيد ليلة عيد الليل الليلة عيد صوت ولادة تراب جداد وكرة الحب جديد عم يتلاقوا الأصحاب بهدية خلف الباب في شجرة بالدار ويدورون عيد صغار والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بعيد والإيد تعلق عالشجرة غني وعنا إيد ونوجه عنات المستمعين الكرام أصدقائنا في حفل غنائي حنان قدوة على الهواء حوالي الساعة 3 بمناسبة هذه الاحتفالات. إن شاء الله رب يكون أيام جميلة على مصر. المستمعين لسه بيهنوا بعض بالأعياد. جيجي لمار بتبعت رسالة تانية وبتقول كل سنة كل مصر في مصر وأعياد وسعادة ووحدة رغم كل إرهابي حاقد حاسد كاره لأم الدنيا. تحيا مصر أم الدنيا. وبشكرك على كلماتك الجميلة بتشاركها ماجدة أوراني بتهني كل الأصدقاء. وكمان هند محمود تليفونيا اتصلت وبتقول كل مصر بخير يا رب ونعيش في أمن وأمان وإحنا ونسيج واحد. شكرا لكم, شكرا فريق العمل, شكرا لمهندسة الصوت شيماء أحمد ومخرج اللقاء أدهم عزام ورئيس التحرير في هذه الفترة رجب صالح. وأنا بهني مصر كلها عيد سعيد عليكم. أنا إيمان عبد الحليم. وعلى موجة البرنامج العام بنفكر كل أصدقائنا إن طبيبك على الهواء موعده إن شاء الله الساعة 1:05. ومعنا في طبيبك النهاردة أستاذة الدكتورة نهى أبو الوفا استشاري طب الأطفال بالقصر العيني. في انتظار حضراتكم وانتظار كل تسائلاتكم على صفحتنا 107.4 FM صفحة إذاعة البرنامج العام. الحوار كل الحوار عن حبايبنا الصغيرين, دامت صحتهم يا رب. تلقاني بعد يومين يبكي لك دمع العين, يشكي من حب كتير, يحكي وانا نار تقيل, وسمعت وفكري شرير, وسكت وقلبي شهيد. تلقاني بعد يومين يبكي لك دمع العين, يشكي من حب كتير, يحكي وانا نار تقيل, وسمعت وفكري شرير, وسكت وقلبي شهيد. تلقاني بعد يومين يبكي للدمع العين, يشكي من حب جديد, يحكي وانا نار فيه, وسمعت وفكري شهيد, وسكت وقلبي شهيد. تلقاني بعد يومين يبكي للدمع العين, يشكي من حب جديد, يحكي وانا نار فيه, وسمعت وفكري شهيد, وسكت وقلبي شهيد. وانا اللي كنت فاكرة انو حشتك من بعضي, فاجئني بقصة تانية ضيعت الحلم الوردي. وانا اللي كنت فاكرة اني وحدة اللي بقلبه, اداري وحدة تانية جت في ثانية شغلت قلبي. مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وكل عام وكل المصريين بألف خير. موجز أنباء الواحدة. يرأس قداسة البابا تودروس أفيني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم. صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. وكان البابا تودروس الثاني قد أشاد بجهود الرئيس السيسي وبسعيه الدائم للحفاظ على نسيج الوطني المصري الواحد وإرساء مبادئ المواطنة. أعلنت اليوم مصادر حقوقية سورية إصابة جنديين بريطانيين اثنين من قوات التحالف الدولي جراء صاروخ أطلقه تنظيم داعش الإرهابي في شرق سوريا. كما قتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية في هذا القصف بمحافظة دير الزور. أعلنت مصادر أمنية عراقية اليوم أن جزءا من القوات الأمريكية العائدة من سوريا استقر في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار. أوضحت المصادر أنه لا تزال هناك قوات أمريكية على الحدود العراقية السورية ولم تنسحب هذه القوات بالكامل. وكانت كتل سياسية عراقية قد وصفت في وقت سابق دخول قوات أمريكية في الأراضي السورية إلى العراق بالأمر الخطير. أصيب 9 مدنيين إثر قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثية على منطقتين في محافظة الحديدة غرب اليمن. وأفادت مصادر محلية يمنية بأن ميليشيا الحوثي تحاول إفشال اتفاق السويد بشأن الحديدة، وذلك بخرق الهدنة ومنع الممرات الإنسانية. وقد أوضحت المصادر رفض الميليشيا خطط إعادة الانتشار الأمني التي يشرف عليها المبعوث الهولندي باتريك كامر. والنبأ الأخير، قتل 2 من رجال الشرطة الأفغانية وأصيب 3 في هجوم شنته عناصر حركة طالبان الإرهابية استهدف موقعا أمنيا في إقليم سانجان شمال أفغانستان. وأكد مسؤول محلي أفغاني أن عناصر طالبان استولت على الأسلحة التي كانت بحوزة رجال الشرطة. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء الواحدة، واحدة ونصف إن شاء الله سنوفيكم بجديد أنبائنا. شكرا لكم. وراء الحدث. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف من أن أكثر من 10,000 طفل سوري باتوا عرضة لكارثة إنسانية بعد الفيضانات التي اجتاحت مخيمات نزوحهم شمال غرب سوريا. للمزيد معنا الأستاذ محمود مرعي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا. أستاذ محمود، يعني ماذا بعد هذه التحذيرات من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة؟ طبعا المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التي تعنى بشأن اللاجئين والأطفال أصدرت هذا البيان لأن مخيم أطفال في تركيا اجتاحته السيول والفيضانات، وهناك أعداد كبيرة من خيام اللاجئين في هذه المنطقة جرفتها السيول والأمطار، وهناك كارثة حقيقية حدثت لهؤلاء اللاجئين، وهم يحتاجون إلى إغاثة، ومن عدة سنوات حتى الآن لا يوجد بنية تحتية في هذا المخيم. يوجد بقية الأراضي التركية ويوجد به أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، لكن الدولة التركية لم توفر لهؤلاء اللاجئين الحياة الكريمة، ولم توفر لهم لا الصرف الصحي ولا المياه النظيفة ولا حتى الغذاء. أين دور منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية؟ طبعا المنظمات العربية والدولية والإقليمية عليها أن تهتم بهؤلاء اللاجئين وأوضاعهم الصحية وأوضاعهم الإغاثية، لأنه لا بد من تقديم يد المعونة والمساعدة لهؤلاء. رغم أن الدولة التركية تتلقى مساعدات من الاتحاد الأوروبي ومن العديد من المنظمات الأممية والدولية، لكنها لم توفر لهم أي أبسط حقوق الإنسان وأبسط سبل العيش لهؤلاء اللاجئين. ماذا عن باقي أنحاء سوريا فندم؟ طبعا الأوضاع الأخرى في باقي الأنحاء هي أفضل. في دمشق تسيطر الدولة السورية على الجغرافيا بدمشق طريق دمشق، وفي أيضا الجنوب والوسط، وهناك تقدم باتجاه باقي المحافظات، إلا أن الجيش السوري مشغول بمناطق انسحبت منها قوات حماية الشعب السورية، وفي نفس الوقت انسحبت منها القوات الأمريكية، لأن الدولة السورية والجيش السوري مسؤولين عن الحدود. نعم، محمود مرعي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، شكرا جزيلا لك، وهذه تحياتي من ربك محمد. وراء الحدث.